والقرية أنطاكية، وهذا القول ضعيف جدا، لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح 3 من الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت، ولهذا كانت إحدى المدن الأربعة التي يكون فيها بطارقة النصارى، وهن أنطاكية والقدس وإسكندرية ورومية، ثم بعدها إلى القسطنطينية، ولم يهلكوا، وأهل هذه القرية المذكورة في القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق المرسلين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، سورة ياسين الآية 13. لكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديما فكذبوهم وأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك، فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم، فلا يمنع هذا، والله أعلم. فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح فضعيف لما تقدم، ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله. قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا، سورة ياسين الآية 13، يعني لقومك يا محمد أصحاب القرية، سورة ياسين الآية 13، يعني المدينة، إذ جاءهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، سورة ياسين الآية 13، أي أيدناهما بثالث في الرسالة فقالوا إنا إليكم مرسلون، سورة ياسين الآية 14، فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم، كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله نبيا بشريا، فأجابوهم بأن الله يعلم أن رسله إليكم، ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام، وما علينا إلا البلاغ المبين، سورة ياسين الآية 17، أي إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا إليه إليكم، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قالوا إنا تطيرنا بكم، سورة ياسين الآية 18، أي تشاءمنا بما جئتمون به، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، سورة ياسين الآية 18، قيل بالمقال وقيل بالفعال، ويؤيد الأول قوله: وليمسنكم منا عذاب أليم، سورة ياسين الآية 18، توعدوهم بالقتل والإهانة، قالوا طائركم معكم، سورة ياسين الآية 19، أي مردود عليكم أئن ذكرتم، أي بسبب أن ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة، بل أنتم قوم مسرفون، سورة ياسين الآية 19، أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه. وقوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سورة ياسين الآية 20، يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، سورة ياسين الآية 20، أي يدعونكم إلى الحق المحض بلا أجرة ولا جعالة، ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن عبادة ما سواه مما لا ينفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، إني إذا لفي ضلال مبين، سورة ياسين الآية 24، أي إن تركت عبادة الله وعبدت سواه. ثم قال مخاطبا للرسل: إني آمنت بربكم فاسمعون، سورة ياسين الآية 25، قيل فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي بها عند ربكم، وقيل معناه فاسمعوا يا قوم إيماني برسل الله جهرة فعند ذلك قتلوه، قيل رجما، وقيل عبدا، وقيل وثبوا إليه وثبت رجل واحد فقتلوه. وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال: وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه. وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز كان اسم هذا الرجل حبيب بن مورة، ثم قيل كان نجارا، وقيل حبالا، وقيل إسكافا، وقيل قصارا، وقيل كان يتعبد في غار هناك، والله أعلم. وعن ابن عباس كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة قتله قومه. ولهذا قال تعالى: ادخل الجنة، سورة ياسين الآية 26، يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة، فلما رأى ما فيها من النضرة والسرور قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، سورة ياسين الآية 26، يعني ليؤمنوا بما آمنت به فيحصل لهم ما حصل لي. قال ابن عباس نصح قومه في حياته: يا قوم اتبعوا المرسلين، سورة ياسين الآية 20، وبعد مماته: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، سورة ياسين الآية 26، رواه ابن أبي حاتم. وكذلك قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غشا لما عاين ما عاين من كرمة الله. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سورة ياسين الآية 26. تمنى على الله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. سورة ياسين الآية 29. وقوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. سورة ياسين الآية 28. أي ما احتجنا في الانتقام منهم إلا إنزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود. وقال مجاهد: وقتادة وما أنزل عليهم جندا، أي رسالة أخرى. قال ابن جرير: والأول أولى، قلت وأقوى، ولهذا قال: وما كنا منزلين. سورة ياسين الآية 28. أي وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. سورة ياسين الآية 29. قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل عليه السلام فأخذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة: فإذا هم خامدون. سورة ياسين الآية 29. أي قد أخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم ولم يبقى منهم عين تطرف. وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية، لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسول الله إليهم، وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم. ولهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. فأما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الأشقري عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب. فإنه حديث لا يثبت، لأن حسين هذا متروك وشيعي من الغلاة، وتفرده بهذا مما يدل على ضعفه بالكلية، والله أعلم. وننتهي في حدود هذه الأسطر، وهي لهذه القصة قصة يونس عليه الصلاة والسلام وما حل بهم من العذاب. ترقبونا، حياكم الله.